لا أعلم هذا، أنا أعلم ما جاء في حديث بريدة السابق أنه كان إذا أمر أمير على جيش أو سرية نهى عن التمثيل. نعم إيش؟ نعم نعم. وقلنا بالتمثيل إذا مثلوا بقتلان مثلنا بقتلاه. نعم أحمد. إذا قتل النساء مضررين فلا نقتل النساء مضررين، لكن يشيكم الرجال هم الذين قتلوا النساء. نعم. والنساء لا ذنب لهم، فكيف يأخذوا بجرار بجرار؟ هذا لأجل المصلحة العامة. هم أعلم. لا، المصلحة العامة في هؤلاء المقاتلين، لأننا لو لم نفعل بهم ما فعلوا بنا صار هذا ذلا أمامه. نعم. كيف المعتبر؟ كيف؟ حتى في أثناء المعركة ما دامت لم تقاتل فلا تقتل. أي لكن فيه مصلحة وهي عز المسلمين، لأن في عدم قتلهم ذل لنا، وعز المسلمين أهم من المال. نقول الله أعلم، هم في الدنيا حكم حكم آبائهم، لكن في الآخرة كما سمعتم القول الراجح أنهم يمتحنون بتكاليف الله أعلم بها. نعم. كيف؟ أي نعم، بدون ملك. إذا صارت من نصيب أحد الغزاة فهي ملكه. كيف؟ أين؟ سبايا. أين؟ لا بأس. مجوز ها؟ مجوز. أين؟ ولو كان مجوز في ملك اليمين المحرم النكاح. ما يجوز نكاح كافرات إلا الكتابيات. يوسف. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أي العدل؟ أبدا، ما يفرق تعالى، من قتل النساء نقتل النساء، هذا هو العدل. ليس العدل أن نقول إذا قتل النساء الله ما نقتل النساء، لأن هذا لاحظ أن هذا يؤثر عليهم تأثيرا عظيما. نعم آدم. نعم نعم. من غير قصد، الأصل أنه لا يجوز أن تقصد قتل النساء والذرية لهذا الحديث، ولا أن الرسول أنكر قتل المرأة. نعم. الله أكبر. الآن القتال في غالب الدول الإسلامية مهو للإسلام، الوطنية